إذاعة القرآن الكريم تقدم نظم ابن عاشر. إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعاد والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة، يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر. نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعي إذاعة القرآن الكريم، أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع الأستاذ الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن ضمن شرح نظم ابن عاشر. أهلا بكم فضيلة الشيخ، ولكم في البداية تحيات الفريق زليخة متودع في الجانب الفني، ومعكم في التقديم محمد سالم والسادات. لاهي نبدو هذه الحلقة إن شاء الله فضيلة الشيخ من هذه مقدمة من الوصول، معينة في فروعها على الوصول. يقول الناظم: الحكم في الشرع خطاب ربنا، المقتضي فعل المكلف فطنا بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع. أقسام حكم الشرع خمسة: ترام فرض وندب وكراهة حرام، ثم إباحة، فمامور جزم فرض ودون الجزم مندوب وسم، ذو النهي مكروه ومع حتم حرام، ما دون وجهه مباح لا تمام. والفرض قسمان: كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بذين. إذن تفضلوا فضيلة الشيخ، مقدمة من الوصول، معينة في فروعها على الوصول. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. هذه آخر مقدمة من مقدمات العلامة عبد الواحد بن عاشر في كتابه هذا، جاء بمقدمة عن شروط التكليف، وبمقدمة عن العقيدة ما يتعلق بوصف الله تعالى والرسل، واليوم إن شاء الله سيبدأ بمقدمة في أصول الفقه، وبعدها يصل إلى موضوع كتابه هو الفقه. قال: مقدمة أو مقدمة، هذا هو عنوان هذا الباب، إن شئت فتحت الدالة وإن شئت كسرتها، فإذا فتحتها فهي اسم مفعول من قدمه يقدمه الفعل المتعدي، وإذا كسرت فهي من الفعل اللازم قدم، فالفعل اللازم لا يكون منه اسم مفعول، والفعل المتعدي يكون منه اسم مفعول. إن شئت قلت مقدمة وإن شئت قلت مقدمة. وهذه المقدمة أو المقدمة في وصول الفقه وتعين على معرفة الفروع، وهذا له يبيننا عما فهم الصراع بين وصول الفقه وفروع الفقه. العكس، لا بد للأصل من فرع ولا بد للفرع من أصل. الشجرة لا تستغني عن أصلها ولا تستغني عن جذوعها، وهكذا الفقه وصوله قليلة، القرآن والسنة ومنتهي برحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وفروعه لا تنتهي من نوازل الفقه المتشددة في كل زمان وفي كل عصر، ولا يحتاج ذلك إلى برهان، فما نشاهده من مستشدات الفقه اليومية لا يحصى ولا يعد. فلا بد للفقهاء من معرفة مناطها بالأصول. والفقه في لغة الفهم، قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وفي الإصلاح: هو العلم بالمسائل الاجتهادية التي يختلف العلماء فيها، مثل علة الربا، هل هي الطعم أو الوزن أو الكيل، مثل الزكاة في مال الصبي، وغير ذلك من مسائل الفقه الكثيرة. أما معرفة أن الصلاة واجبة وأن الزكاة واجبة وأن الحج واجب وأن الصوم واجب وأن الزنا حرام وأن الخمر حرام، فهذا يسمى فقها بالاصطلاح العامي، لكن باصطلاح الفقهاء لا يسمى فقها، لأن هذا يسوي فيه العامة والخاصة، يسوي العالم والجاهل من المسلمين في أن الصلاة واجبة، ولهذا لا يعذر المسلم في المسلمين بجهله أن الصلاة واجبة، فبهذا المعنى لا يسمى فقها. لكن الحيثيات التي في داخله والتي سنتحدث عنها إن شاء الله لاحقا هي التي تسمى فقها. هذه المقدمة إن شاء الله تعالى ستعيننا على فهم الأحكام التالية، ولذلك إذا اختلفنا في فهم مسألة من الفقه نرجع إلى الأصول. ولين والشور الأصول لها رأوا مناطها، تخريج مناطها، تحقيق مناطها، علة القياس فيها، اجتهاد العلماء فيها، هل فيها إجماع أو ليس فيها إجماع، وهكذا. وهذا موجود في أحكام الصلاة وفي أحكام الزكاة وفي أحكام الصوم وفي أحكام الحج وفي أحكام البيع وفي أحكام الانكحة وفي أحكام الدماء وفي أحكام الفرائض، كل المسائل الفقهية فيها هذا، وهذا هو الفقه. نعم. إذن قال الحكم في الشرع، قال الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف، بدأ بالحكم، وهذا مهم نعرفه. نحن دائما نقول ما هو الحكم في كذا، شنو حكم ذي المسألة؟ لا يبعد قال نعرف الحكم شنو. الحكم في اللغة مصدر حكم يحكم حكما، أنا هو أتقن. الإسلام رأى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والحكمة حديدة تكون في لجام الفرس، تكون على أنفه، تحيط بحنكيه ليقوده الراكب، ياك ما يخالف طريق الدور. ومن قول زهير القائد الخيل منكوبا دوابرها قد أحكمت حكمات القدة والأبقى، معناها الجلد الذي يكون فيها والقنب اللي هو الكتان الذي يكون في اللجام. في الاصطلاح عرفه وقال الحكم في الشرع، والحكم في الشرع الفاء بمعنى الباء، وهذا معروف في اللغة، فأحرف الجر ينمو بعضها عن بعض. ومن قول الشاعر ويخرج يوم الروع منا فوارس بصيرون في ضرب الأباهر والكلى، معناه بصيرون بضرب الأباهر والكلى. معناه الحكم بالشرع، الشرع اللام فيه معروفة عنها عهدية، شرع الله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين. ما هو الحكم في الشرع؟ قال لك خطاب ربنا، الحكم مبتدأ وخطاب ربنا هي خبرها. حكم الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف، ذلك الخطاب هو الذي يقتضي فعل المكلف. خرج بهذا الخطاب المتعلق بذاته تعالى نحو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وخرج الخطاب المتعلق بالجمادات ويوم نسير الجبال وتار الأرض بارزة. وخرج الخطاب المتعلق بصفات الله تعالى نحو الله على كل شيء قدير. وخرج الخطاب المتعلق بطريقة خلقنا نحو الله خلقكم إلى آخر الآيات. فهذه لا تسمى خطاب التكليف الشرعي، أربعة أقسام خرجت. بقي الخطاب الآخر نحو أقيم الصلاة وآت الزكاة، كتب عليكم الصيام، حج وشهور معلومات، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وهكذا. وما في الأحاديث أيضا مبينا لهذا. لكن هذا الحكم في الشرعي خطاب ربنا المقتضي لفعل المكلف، وهذا الذي ذكرته كله من أفعال المكلف، فصومك وحجك والانكحة والبدء كلها من أفعال المكلف. والمكلف بينا سابقا الطريقة التي يعرف بها الإنسان صار مكلفا بشرط العقل قبل كل ذلك. المقتضي معناه هذا الخطاب يقتضي فعل المكلف، فطنا معناه انتبه ولا يحش تتميم قاية غير ما يحش، لأن هذا باب معقد لا بد من الانتباه إليه. هناك خطاب الوضع وهناك خطاب التكليف. خطاب التكليف هو الذي بينته لك، وأن الله تبارك وتعالى يقول هذا حرام وهذا واجب. خطاب الوضع هو الأمارات التي تدل عليك السبب والشرط والمانع، ولهذا خطاب التكليف متعلق بالمكلفين وخطاب الوضع متعلق بكافة الناس. فهل مثلا الصبي تجب عليه الزكاة مع أنه غير مخاطب خطاب التكليف لأنه غير مكلف، لكن خطاب الوضع يخاطبنا بأنه يدي الزكاة. ومن هذا المعنى قولهم العمد والخطأ في أموال الناس سواء من حيث الضمان، لكن من حيث الإثم ما هم سواء، حد ما هو مكلف ما عليه إثم عنه أخطاء ولا وقع مثل العمد في أموال الناس، من حيث الضمان سواء. ذاك معنى ذاك الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف. ذاك معنى الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف، يفطن أيها المخاطب سواء كان عالما سواء كان طالب علم. نعم. بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع. الحكم في الشرع خطاب ربنا بطلب، بطلب باء متعلقة بخطاب ربنا، ما معناها ما هو هذا الخطاب؟ بطلب نحو أقيم الصلاة، هذا أمر، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس فقع، والله تبارك وتعالى حاشاه أن يطلب ويلتمس وإنما يأمر وأقيم الصلاة. بطلب يقصد بأمر، أمر الله تبارك وتعالى بأن نؤتي الزكاة وأن نصوم رمضان وأن نحج البيت وأن نكثر من ذكره وأن نخشاه في السر والعلانية. طالب أو إذن أو كان الخطاب بأمر أباحه الله تبارك وتعالى، نحو أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كان في بداية الإسلام. إذا نام الإنسان يحرم عليه كل شيء. فكان في الأنصار رجل يعمل على ناضحه، هم الصحابة إكساء كان عندهم شح في حياتهم، وهذا من تكثير حسناتهم، معناها عنده ناضح عنده ناقضة اللي يشبد إليها ويسقي بها النخل. وراح له فتران وأمر زوجه بأن تهيئ له طعاما، فهيئته له فنام. فجاءت وقالت يا ويلتاه، لأنه لم يعد بإمكانه أن يتناول من الطعام، أنها كان يمساك مجرد التنام. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأصبح الرجل صائما وغشي عليه، فنزلت الآية. وهذه الشريعة شريعة رحمة مباركة، تقع هذه الأمور. فصار لله الحمد الإنسان يأكل ويشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وكذلك ما قال عائشة رضي الله عنها في غزوة بني المصطلق، حبست الناس على غير ماء، كما في حديث أبي بكر حديث طويل في آية تيمو، فوبخها أبو بكر ما كانت تقول والله لولا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأسها على فخذه إلا تحركت. فنزلت آية التيمو، هذا رحمة بسبب أن عائشة قالت عن ما هم رافدين ما حدنا ما شبرت قلات. نزلت آية التيمم، فجاء أسيد بن حضير وقال ما هذا بأول بركاتكم علينا، معناها الإذن قد يكون إذن أصل الأشياء الإباحة، كل ما في الأرض حلالا طيبا، قد يكون أيضا بعد تحريم بطلب أو إذن، معناها إباحة والله تبارك طلب أو إذن أو بوضعي لسبب أو بوضعي لسبب، معناه هذا سبب في هذا أو شرط في هذا أو مانع في هذا لسبب، قول أو شرطي أو ذي مني أو هذا الصقاع مصطلحات معروفة عند الفقهاء وعند الصنور، قال شنو معناه، ما هو معنى السبب، ما هو معنى الشرط، ما هو معنى المعنى. سببه في لغة الحبل، لهذا قال تعالى موبخا للكفار في حسدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يثيب أن كيدهما، أنا هيك واضح بل يعلق به راسه في السماء وطيح إلى التراب بعد ما غير شيء من عن الإسلام باقي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر. السبب الصفي الشرعي ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، هذا السبب زوال ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. مثلا زوال الشمس، هذا ما له سبب في دخول وقت صلاة الظهر. عدم هذا السبب يجعل الإنسان غير مخاطب بوجوب أداء صلاة الظهر، ما يلزم من وجوده العدم. مثلا دخول وقت صلاة العصر، هذا ما له سبب في وجوب أداء صلاة العصر. نعم، قبل يدخل وقت صلاة العصر ما هي واجب الأحد، ذلك معنى ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. هذا هو السبب عند الصلاحيين وعند الأصوليين وعند الفقهاء، وقس الأمور كلها. معنى أحد مثلا عنده المال، هذا سبب في وجوب الزكاة عليه ووجوب الحج عليه. نعم، السببين. أو شرط، هذا أيضا المصطلح الثاني هو الشرط. شرط في اللغة العلامة، قد جاء إشراطها. ومن قول أبي الأسود الدؤلي، فإن كنت قد أسمعت بالصرف بيننا فقد جعلت إشراط أوله تبدو، معناه علامته. الشرط في الإصلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. الصلاة شرطها الطهارة، حد ما هو الطهر ما يقدر يصلي، عندنا نشوفه إن شاء الله. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، تتعلم ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل، ولا يقبل الله صلاة أحدنا إذا أحدث حتى يتطهر، ما له شرط فيها، نقول شرط صلاة طهارة. يقول دعوة صلاة إنسان طاهر ولا يصلي، دعوة واحد منها على طهارة نضحى، واحد في عمله والله في الليل واحد في عمله، إنسان ما يتم يصلي الوقت كله ذاك ما يصح، لن تستطيع. ذا هو الشرط، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. تقد تصلي وتقد ما تصلي، مثلا استقبال القبلة شرط في الصلاة، مثلا يقول ذرة شرطه للاستقبال وطهر حذره وستر عورته، هذا كامل كلهم شرط في الصلاة. يقد عود إنسان صادر مشرق على شرط القبلة في موريتاني ولا يصلي، يقد عود لابس الباس الحمد لله يبيلهم تتعب عقله ولا يصلي، هذا معناه هو الشرط. ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. نعم. أو ذي منع، والله المانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من وجوده وجوده. المانع كمثلا الإنسان مريض ما يقدر يصوم، هذا يلزم من وجود هذا المانع العدم منعهم، مانع لي وكيف المانع بالنسبة لمراتي. نعم. وكيف حد ما عنده مقدرة الحج ها ما واش به الحج. نعم. شرط في الاستطاعة. شرط الاستطاعة. والله هاي الناس حاجوا بيتي من استطاع إلى سبيل. وكيف أحسن قاع من هذا حد حج وحوصرة كيف يخرج الساعة كيف يخرج الحديبية. هاي عندهم مانع من الطواف البيتي وأدائي بقية المناسك منعوا. نعم. أقسام حكم الشرع خمسة ترام فرض وندب وكراهة حرام ثم إباحة. أيوة شفت أنا أعرف من المسائل الثلاثة اللي هي السبب والشرط والمانع. هذا التعريف راه أصول هو الفصل تقدر تقول عنه من علم الأصول كله. أنا هذا مبحث له تعلق بالأصول ما عنده تعلق بالفقه غير تهيئة للفقه. أنا هذه المسائل شفنا حد قرأ مراكز سعود لاهي راه فيه مثلا وحد قرأ نظم بن عاصم في الأصول لاهي راه فيه غير ما لابد منها. دائما الفقهاء يقول السبب كذا والله الشرط كذا والله المانع كذا والمثال لا يكون الله فلا قضاء أيامه ثم دخول وقت في ذهابه حتما. أقول نقول له فلا قضاء أيامه بها قال لك به المانع اللي هو المانع. أقول البيت هذا قلت صار أقسام حكم الشرع خمسة. نحن عرفنا الحكم وعرفنا الشرع أقسام مستشري قال لك خمسة ما يجي تخطاها. وهذا سبر عقلي معناها سرد عقلي واجب وحرام ومكروه ومندوب السنة على القول بترادفهما ومباح. والأصل في الأشياء الإباحة والتحريم عارض. نعم أقسام حكم الشرع خمسة. وهي الوجوب بدأنا بالوجوب. نحن في مذهب المالكية السادة المالكية عن الواجب والفرض والحتم الفاظ مترادفة. نقول الصلاة حتم والصلاة واجبة والصلاة فرض. الفرض في لغة التقدير فمن فرض فيهن التوقيت فمن فرض فيهن الحج من وقت فيهن الحج. والوجوب في اللغة أصله السقوط. قال تعالى في شأن البدن في الحج في صلاة الحج فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ثم البائس والفقير. فإذا وجبت جنوبها يطعم منها القانع والمعتر والبائس والفقير معناه سقطت جنوبها عند النحر. ومن هذا معنى قول قيس بن الخطيب في قصيدته في حرب وعاث قبل نبعث النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام يقول طاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي أويت لعوف تقول نساؤهم يرمين دفعا ليتنا لم نحاربي وجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي. ومن الذي آلى ثلاثين ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتب. محل الشاهد أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم عن الحرب عن السلم طاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي قالهم عقد الصلح ما خارج حتى كان هو أول قتيل ساقط. إذا الوجوب في اللغة السقوط. والوجوب في الصلاح ما فرضه الله تبارك وتعالى كأنه أسقطه على عباده جعله واجبا عليهم لا خيار لهم فيه كما أن الساقط في حالة الموت لا خيار له في الحراك. ذاك معنى الواجب. فما أمر جزم فرض فرض وندب مندوب بعد قال الندب مصدر ندبه يندبه ندبا معناه دعاه. ومن قول الشاعر لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ظهر ابن الشيبان إلى أن يقول لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة معناها حين يدعوهم. المندوب في الإصلاح قيل إنه مرادف للسنة والمستحب وقيل غير ما تقيل السنة ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره والمندوب غيره. وسنرى إن شاء الله في آخر هذا الفصل أن المندوب عنده يعني السنة وندبون. أيوة. أنا ما دون الواجب وندبون. وكراهته. كراهته في اللغة غير المحبب وفي الشرع غير الأولى. ويأتي عند إمامنا مالك كثيرا في الموطأ كراهه وتاة تكون الوجوب وتاة تكون لغيره لحرمة أقصد وتاة تكون لغيرها وكراهته. حرام. الحرام في اللغة الحرام في اللغة المنع. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. معناها يمنع عليهم حرمت عليكم ومشيت معناه منعت عليكم. ومنه قال امرئ القيس يا ريت لتصرعني فقلت لها اقصري اني امرؤ صري عليك حرام معناها ما تقطعيني يا خيري. والحرام في اللغه ما الشرع ما حرمه الله تبارك وتعالى مطلقا كل مسائل المحرمات حرمت عليكم كتحريم الخمر وكتحريم الزنا كلها المحرمات. نعم حرام. ثم اباحتون. ثم اباحتون هذا اباحه سالم يحرمه ولم يوجبه أمورنا كان كلها الحمد لله مباحة. معناها دائرة التحريم والوجوب دائرة قليلة مقارنة مع دائرة الإباحة. نعم. فما أمور جزم فرض. أو تفصلهم نصا ذكروا قلت لك سابقا قال لك الذي أمر به أمرا جازما هذا هو الفرض فأقيموا الصلاة كتب عليكم الصيام آتوا الزكاة هذا فرض وقلت لك عنا احنا عدنا الفرض والحتم والواجب مترادفين اللي احنا فرقوا بينهم قالوا عن الفرض ما وجب بدليل قطعي فقرأوا ما تيسر اللي هو القرآن والواجب ما وجب بدليل ظني اللي هو الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولهذا الفاتحة ما هي واجبة عندهم احنا ذاك ما مذهبنا مذهبنا عن الفرض والواجب عنهم مترادفين نعم فأمر الجزم فرض هو الواجب ودون الجزم مندوب نوسي أمر الله تبارك وتعالى به أمرا جازما فرض أيوه. ودون الجزم مندوب نوسي الأمر الذي أمر به على غير جزم هذا هو المندوب ومثل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواء قال العلماء عنه لو كان واجب ما يعلقوا للمشقة يقولهم عن واجب لهم نعم وراه يتفاوت في سنة مؤكدة عندنا نحن وسنة غير مؤكدة تفاوت نعم ذو النهي مكروه الذي نهيعه نهيا غير جازم هذا هو المكروه نعم ومع حتم حرام الذي نهي عنه مع الحتم معناها الوجوب هذا حرام لا تقربوا الزنا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى غير ذلك لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وأحل الله البيع وحرم الربا الآية هذه الآية وأحل الله البيع وحرم الربا جمع فيها المأمور أمرا مباحا والمنهي نهيا جازما كيف البيع قد حد يعدلوا قد ما يعدلوا والربا منهي عنه نهيا جازما وأحل الله البيع هذا مباح قد حد يعدلوا قد ما يعدلوا والربا حرمه جمع فيها المباح والمحرم تحريم جازما حرم تحريم جازما دي والربا اللي والربا نعم ما ذون وجهيه مباح يقصوا الباح قلت لك ما ذون وجهيه ما باحه الله تبارك وتعالى لا تمام لا تمام والفرض قسمان كفاية وعين يشمل المندوب سنة بالعين قاس نص الفرض اللي هو الواجب بضل الحتم قال لك عنده نوعين الفرض نوعين فرض كفاية وفرض عين فرض عين لله قرأ نزل الكتاب لله قرأ نزل الكتاب صلى هاي فرض عين وسك هاي فرض عين لمن عنده النصاب والصوم هذا فرض عين لمن كان قادرا عليه والحج هذا فرض عين لمن استطاع إليه سبيلا لك فهمتوا هذا هو فرض العين معناها ما يتعلق بعين الإنسان وخارج فرض الكفاية فرض الكفاية ياسر كيف تغسل الموتى هذا فرض كفاية يقدعوا خارج واحدين الحمد لله غسل الموتى متولين عن واحدين خائم متولوا ذلك فرض الكفاية وكيف الأذان وغير ذلك إلا أن بعض العلماء جعل فرض الكفاية أخطر من فرض العين قال عن فرض الكفاية عن تقول الناس سيسبي ولا يوحل في وحدين وبالتالي يضيع وفرض العين يتعلق بالإنسان في نفسه يغرق على الإمام الشاطبي جاب قاعدة أحسن من هذا قال عن فرض الكفاية إذا تركه الناس كلهم أذموا معناه لا تفقه المدينة كاملة عنهم ما يدفن الموتى وعنهم ما يكفنهم وعنهم ما يغسلهم هذا صار فرض عين وعنهم ما يصلوا لهم هذا المؤلاء كان فرض كفاية الصلاة كان فرض كفاية والتغسير كان فرض كفاية هذا راه هو اللي يتحكم عنهم ما يعدلوه كاملين عد فرض عنه كيف مثلا لو اتفق أهل قرية صلى الله عليه وسلم تعالى أن لا يؤذنوا لذلك ما له لأحد وسنة ما له فرض كفاية يأثمون كلهم ولهذا قال كلاما جيدا قال المندوب بالجزء واجب بالكل والمكروه بالجزء حرام بالكل المندوب بالجزء كالأذان مثلا هذا سنة ما واجب عن كل واحد من تلحق الصلاة يقوم أذن الحمد لله تعالى لا يأذن واحدين منه ولا عنا هذه ولا وقع أي أمر مثلا ما واجب منه ولا من أحد يغير لين يقوموا أهل القرية ويتركوه كاملين أذموا كلهم عاد واجب عليهم لا بدي عاد واحد منهم كذلك المكروه اللي هو المنهي عنه نهيا غير جازم إذا قامت المسلمين كاملين وعدلوا يصيروا حراما حتى يتركوه ذاك ما المأذون المندوب بالجزء واجب بالكل والمكروه بالجزء حرام بالكل حرام بالكل نعم فرض قسمان كفاية وعين ويشمل المندوب سنة قالوا يشمل شو يشمل فعل المندوب هي فاعله والسنة هي لا مفعوله وهنا عبرنا بسنة عن المندوب سنة مجلة آيات عزادية فيها سنة عينية وسنة كفاية الوتر صلاة الوتر هاي سنة عينية معناها كل واحد منا يالله يعدل الشفع والوتر ويعدل ذيك ويعدل ذيك السنة اللي بتتعلق به نفسه اللي هي مثلا شعائر الأنبياء وسنن غيرها والهدي اللي معروف عن سيدنا إبراهيم عليه السلام هي سنن تتعلق بالإنسان نفسه بالإنسان نفسه وخارج السنية كفاية كيف سنت أنا قلت لك حالا وخارج بعض من الأمور عمق من هذا معناها مثلا خارج بعض من فرائض الكفاية الناس مهم ما يسعى عن فرائض الكفاية أبدأ من يقوم مثلا التجارة أبدأ تجد من يقوم بها توفير الأمن أبدأ تجد من يقوم به معناها الذين في هذه الأمور يلا ما تفوتهم النية يلا يعرفوا عنهم يسدون منافذة لو تركها الناس كلهم أذهم معناها الذين ينظمون الطرق الذين ينظفون الأطباء الناس تعرف لا عن العلماء أحدهم القائمين بهذا الدور ورانا قام مثمن دورهم قائم بشيء عظيم يغير كل إنسان في الأمة أو كل قطاع بلغة العصر اليوم هذا يتحمل فرضا من فروض الكفاية قطاع إداري قطاع طبي قطاع نظافة قطاع نقل قطاع أمن وهو أهمها معناها نختار اللي في هذه الأماكن ما تفوتهم النية ينوع عنهم يسدون منفذا من منافذ الأمة تحتاج إليه معهم طبعا هم عندهم حقوق ككل الناس تماما كفرض العين في العلم العلم فرض عين منهما فرض عين كيف هاي المسائل يغير حمل العلم وتدريسه وضبطه والدفاع عنه وتتبع عصيات العلوم معناها الأمور اللي صعبة من العلوم هذا فرض كفاية يقوم به بعض من العلماء الحمد لله نحن من يغير ما تخارج حد يقوم به نأثم كلنا لا بد كل واحد منا يقبل ذيك الأمور الفقهية الصعبة في الفرائض وهذه مشكلة كبيرة نفسية من الأمور الأخرى معناها فرض الكفاية بعض فرض كبير ولهذا بعض العلماء والأهم من فرض العين فرض العين يتعلق بالإنسان نفسه يحاسب عليه وفرض الكفاية مصلحة الأمة هاي مصلحة الأمة الذين يقومون بهذه الأعمال كلها الآن كل واحد منهم في وظيفة من وظائف فرض الكفاية فعليه لا تفوته النية فإن شاء الله تبارك وتعالى ينال أجره في الدنيا وثوابه في الآخرة ولا يظلم ربك أحد نعم لكن معنى ويشمل مندوب سنة بذن سنة بذن نعم إذن بارك الله فيكم فضيلة الشيخ إذن جاهي ودوك كتبتنا اليوم ثم وقف عنده كتاب الطهارة إن شاء الله نعم إن شاء الله تعالى كراهية قادمة سود ما أنت فصلون وتحصل الطهارة وما من التغيير بشيء سليم إن شاء الله إذن نبدو اتصال به نعم مع المستمعين إن شاء الله تعالى السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك لباس مرحبا بكم معكم إذاعة القرآن الكريم محمد مدريب ومسيدي بان مرحبا بكم محمد محمود تفضل قلت لك أنا مستور عن مأمون اللي يتأخر سلام وعقب لما تبطل صلاته ذيك المتابعة خلقنا التع صور في المتابعة للمأمون مع إيمان محمد محمود منهم السلام والإفراح محمد محمود الفقيه يوضح حالي محمد محمود محمد احمد حنيني شوي تسمع صوت مالك نوك قال السؤال شوي قلت لك خالقنا التع صور تكبيرة الإحرام للمأمون سمع. والسلام للمأمون معناها زاد متابعة المأمون للإمام فيها التع صور نبقي الفقيه يبين هذه إن الإمام المأمون إذا قال ما سلم عقب الإمام يكون بالطول أن تبطل صلاة المأمون إنه يلا يسلم عقبه فورا هاي صورة مو نكتب سؤالان محمد محمود تقطع عنها 9 صور يبا ايه قلت عنها كم من صورة رقب صوتك شوي تمكمل الأستاذ شيخ قلت لك نقام 9 صور نبغيك تبينهم اليوتيوب 9 صور والله تبين لي صورة المأمون متابعة للإمام وتوب صور متابعة المأمون للإمام يسلم آخر بطول تبطل الصلاة لأنه يسلم تاربه فورا لأن السلام الشرف للمتابعة وتب؟ إيه أعلن مثلا متابعة المأموم لأنه إذا قبل ما بقدر إيه أخوة ما سلم فيها لأنه قال أنه ذيك الحالة قلت له تبطل صلاته إيه اشتم إلين هو فاتي إلين وفاهم نص صلقة ذاك اليوم إيه هلا إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم ألو نعم مرحبا بكم معكم إذاعة القرآن الكريم تفضلوا مباركم بأسلمت بأسلمت تفضل رقم الاس ام اس هي رقم الاس ام اس 22 30 22 24 ايوه اكبر ومنذكروا لنا الارقام الاخرى 45 29 29 87 45 29 29 89 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا بكم تفضلوا الاسم محمد سعدنا مرحبا بكم محمد سعدنا انتم تصريم لي محمد سعدنا اوكي تفضلوا واصلوا شيخ سمعكم من درا كان الشيعة هذه كانها كانت ديانتي هذه كانت تنضم للإسلام والله ما تنضم لها. ان شاء الله تعرفت ما سمعت ما قطعت سمعت ان نقط ان تقول انها ان رساله ان وفرت للعالي ما وفرت لل سمعت تو تختار توضيح فيه ضروري بين لي هو ذا مرحبا بك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا معكم هذا القرآن الكريم دسم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلوا معكم هذا القرآن الكريم دسم. ده صالح دعان. ها؟ ده صالح دعان الفقيه. إيه توما دسم تفضلوا. سبحان الله. حامد مرحبا بك. ايوا عندكم سؤال ولا استشكال لا تطرحوه. حامد قرر انه يدور الدعاء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بكم تفضلوا معكم. ما شاء الله الحمد لله. تفضلوا. تفضلوا. تمكنا من الصوت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أي وياك لباس معك محمد بوية. مرحبا بكم. أخيت محمد بوية. مرحبا بكم. القرآن الكريم. مرحبا بكم تفضلوا الشيخ معكم إذا ترى عندكم استشكال في القراءة والله. أي والله جزاكم الله خير. قلت لك لا أحد مثلا عنده آلة فيها تعود القرآن ولا درس ولا كذا راديو هات راديو هذا. هي. وعاده هي يقيس الحمام. وطرقوا معاه وطرحوا دونه عادي صنته من ترى ياك ما في شيء لا عاد في شيء يقولها لي الفقيه وراني طالب صالح الدعاء منه محمد بويا يحبه في الله. مرحبا محمد بويا. السلام عليكم. محمد بويا. محمد بويا. نعم صنته معناها على النخت على نحد في الحمام لا يعود في بل منين متمونك الصوت والجهاز خارج الحمام. ايه هذه الحاله ذي. ايه هو خارجي هو خارجي. اه. والصوت ممونك فيه. لا عزت انه والصوت يعود ومونك فيه حد نحو الحد يتوضى ولا شيء. يتوضى ولا يسمح. حلوة. وراني طالب منه صالح الدعاء. الشيخ اسمعك الشيخ صالح الدعاء. مرحبا بكم محمد بو. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دارو محمد الأمين دارو دعاء من الشيخ. مرحبا بكم محمد الأمين الشيخ استمعتكم. تفضلوا عندكم استشكال في القراءة اليوم والله سؤال دور الدعاء. الدعاء ان شاء الله. مرحبا بكم. السلام عليكم. تفضلوا. عندنا هذا الاسئله اللي طرحوا هذا القوم تبين لك الصور دي صور هذه الصور هو الحديث انما يتم به على حد ما يفصل عنه الصور ما يذكرها هو قال لنا فما حالا قال لنا حد اذا سلم الامام ولا سلم الامام ومتالبه مباشره فاصل في الوقت شويه لان ذاك يقدودي بطل وهذه الصور ما يمسح ضرها انا ان شاء الله في حلقه قادمه ان شاء الله العين اقصر ان شاء الله ان شاء الله افصل ذاك تسال قطعا في صال طويل بعد ما بطل السرقه يعطي نص ساعة وقاعد المام فاتم شذا قاعد هذا مصر. سؤال محمد بوي هذا شو نكتو؟ ما سمعت سؤال؟ قال إذا حد واقف شهر حمام ليش والله تقريبا وعنده إذا فيه برنامج مهم الله عنده ولا شيء؟ ذاك مهم ما عنده بيعرق لما يدخله في المراحل هو يسمعها ما عنده فيه شيء. ندري سامعه وحضور ولا كذي ما مترتب ليش؟ في سؤال جاء عن طريق رسالة قصيرة ماشي ولا نختار ويوضحون دارم من معشوط هون. قال حد يستيقظ أولا قالوا بعد داخل مولين دانو يغلب عليه الرقاد إذا مسوى لها شيء فم يقضيه كانوا قضاء داخل دوره يمشي بتوضيح في ذيك الرسالة حد هون من هدا نواقشوط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا. ألو. مرحبا معكم إذاعة القرآن الكريم. معكم عبد الله محمد لمين. عبد الله أنت متصل من مين. مرحبا بك تفضل. ما حكمه في استماع موسيقى ولا أغاني واشتريطة الفيديو لغير طيبة وطالب منه صالح الدعاء ان شاء الله تعالى. معك مترشح. يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم. تفضل. أرجو من الفقيه صالح الدعاء. الشيخ اسمع لك شاء الله. دور يشرح لي هذا البيت. تفضل. وما يعاد الفرض منه فلا تعد به الفائت والتنفل. الذي شو؟ وما يعاد الفرض منه. وما يعاد. وما يعاد الفرض منه فلا تعد به الفائت والتنفل. لا تعد به الفائت والتنفل. هذا بناش البيت؟ هذا البيت بصابه والله. ها عندنا كتاكن نص الأخضري. العبقري. عنه يقدر أدم السهو الأخضري. نظم العبقري هذا. العبقري هذا. ها. الشيخ إن شاء الله اسمعنا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك محمد. أنا ندرس أول فقرة عن كلية الضحية هاي كان جايز على البيت. الاسم؟ حامد. حامد. هيه. هيه. مرة أخرى. تصل من كيفه؟ كروت اللحية هذا. ايه ساك سؤال سمعته شو؟ ايه مرحبا بك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. مرحبا. السلام عليكم. تحية لك. تحية للشيخ. مرحبا بك. مدسم؟ معكم الدهر أحمد حبوس. مرحبا بك. معكم الدهر أحمد حبوس. الدهر مرحبا بك. تصل منين الدهر؟ عن الشيخ. عندي أسئلة وهم نبيهم نجاوبهم علي. الشيخ يصل عندنا الدهر. احنا مسجد. وقرأت وعينت وعياه يؤخر الوقت عن الوقت الكبار اللي ما زال محدد كيف تقريبا الظهر عياه يصلوه الثالثة والعشاء عياه يصلوه العاشرة وحقيقة احنا مسجد وبعض الأئمة عياه يقدموا أئمة ما هم كبار مختارين وعندهم نقص الفاتحة نقص إماء عليهم هذه يعدلها بشكل عليهم يعدلها إظهار مصاحب القلقلة أو تشديد الياء اختار كان لك باطل شوف حكمنا معاه في الصلاة. السؤال الأول فهمت. السؤال الثاني عيسى نعود نقرأ القرآن ونمشي بعض الشوارع المقصود نعود نقوط الله نعود عيسى نطر الشارع ما هو قبال مصقول عود القرآن لا يقضي الثاني مسمى نقرأ والله مسكت في ذي الحالة إن شاء الله تعدل. مسؤول عن في ذي الحالة إن شاء الله تعدل مثلا وتوف بعض حد مد يقري شاشرة كان يتم صاحب دائما بالطهارة ويقرأ القرآن والله ما اللي تيم وجاهز والله كانوا يلا يتم على وضوين دائما والله صالح الدعاء. مرحبا. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وحيي وحيي فضيلة الشيخ. مرحبا بكم. الاسم تفضلوا. الاسم إسماعيل. إسماعيل هي منين متصلين إسماعيل؟ اسماعيل دعيون. مرحبا بكم. تفضل الشيخ يستمع لكم. بعتكم استشكال حلقتنا هذه انت هذه الحلقة 7/4 تنعاد صبحاية الاربعاء 7 الصبح ان شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك احمد. احمد تفضل. معك مدعاة القرآن الكريم. مرحبا بك. من الجاتو. نحييكم نحيي خادجي وخيت ما تفعليك أستاذ خادجي استماري. قلت لك هو إنسان علي لجنوب وقدر نسل ذات القرآن كانوا إذا والله شيء يقول مستمر زي القرآن كان قد هو نسل هو يا كان جهاز مثلا في القرآن يسحب لي حكم المصحف وذاك اللي ملاكم هي كثير مثال ذات القرآن هاي مستمر هو جنوب وسؤال الآخر تفضل. كان مالي لجنوب كان يسمع صلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقعد يصلي له. إذا اسمع حد هذا كان يقعد يقول صلى الله عليه وسلم. وعندي سؤال آخر. يمكن نسولا كان دهنا بنقول ناقش الله ما تلجي. شلون؟ وراني محيي. إذا سمعتم شيخ. نعم. لا ذكرنا بهم. هذا ذا البيت اللي كان والبيت شنو ترقال وما عاد الفرض الظاهر أن البيت ما نعرفه غير أنا مثمون أختم مثمون معنا خارج أمور يبطل به الفرض حد فطل فرضه عيده وهذا ما هو في النفل أنا أقول خلاص لأنه ذا اللي ما عاد من الفرض لأن لا قال لأن لا عاد به الفائت وتنفل ولا كذا وزن البيت ما تمكن ترى من الحكاية ده صفة ما مين معناه أنه في البعض لا يقضى منها إلا هذا الرغيب فقط نحن ما تقدر نتخطى وقت وهذا المستمعين سوالنا أخبار اللحية عن حلق اللحية قبالك لك مو جايز هذا أحمد الحبوس هذا اللي سوال عن قضية الوقت هذا المسجد اللي سمعته ذكر لك أخباره ذكية قال لأنه بعض من أخاب الوقت لا تظهر صلي الثالثة الأشهر العاشرة تقريبا لا مازال الوقت بعد كم لا مازال الوقت البعض قال عنه يا وقت مهمة الفاتحة يعوده هذا اللي ذكر ما هو لحن جلي هي بطل الصلاة عليهم ما هو لحن جلي لحن جلي ذاك اللي خاص على المهم هم خاص على بالتالي ذا اللحن اللي ذكر ما هم بطل الصلاة هذا قضية الميم ولا تشديد الريال يذكر فني في الأداء تعرف بعيدة من إتقان القرآن ولا كل حد يعرفها قضية إذاعة القرآن هو سئلت أحمد هو التالي اللي طرح لي إذاعة القرآن الكريم نسبة حد ما هو على وضوء يعني كان يسمعها الله يفتح رد لا يقبلها قال أنا قاعد عندي إشكال في حيروها دائما الناس تسوي الهاتف كانك تقدر فيه القرآن وتم تدخل به لما كذا هذا يحتاج حد فني كان أعرف كان هذه الأحرف كانها مضغوطة على الشريحة في جهازهم لعادت مضغوطة على سك الحروف اللي عندهم في جهازهم هذا عند حكم المصحف ولعادت تلابيبات متقطعة اللي ينفر ما هذا عند حكم المصحف والردو بعد قد يقبلها قبال وقد يقبلها كل شيء وجن والله ما هي مصحفات يا ليس لها حكم المصحف قطعا والصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي للنبي صلى الله عليه وسلم وعدل الذكر ما مترتب ليش لا الأفضل بعد في الذكر أن يكون الإنسان طاهرة غير بعد هو يعدله وحط قاعد ذكر بجانبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم جنوب ذاك ما يمنع منها تدريش تصبي يا قال حد قري شاشرة دائما كانوا لازم يتم دائما متواضي من قد المصحف ذاك اليوم ولا قد بعض الأوقات يعود هذا في خلاف عند العلماء القرآن لا يمسه إلا المطهرون هذا المس والقراءة يلا بيعود الطهارة قد يعدلها وهذا التفصيل كره آد قال في كفافه رحمة الله عليه قال ومن على ذي الأصغر ما السماء كتب فيه قرآن محكم خط العاب الأصغر اللي هو حد ليه حدث أصغر معناها ما هو جنابة ذي الأصغر نعم وحمله إن لم يصاح وحمله إن لم يصاحب أمتعه تعنى فقط والخلف إن تعنى معه معناها منع له حمله هذا معناها رفوده إلى عاد وحده وإلى عاد الصمعه أمتع كيف كرطاول ولا مدة متحوله ذاك خلاف وحمله إن لم يصاحب أمتعه تعنى فقط والخلف إن تعنى معه ومسه تعلما للكامل محل سؤال هو سليل يونس أبو الفضائل شحر منعه مسه تعلما للكامل والمصحف كم طبعا جزء شيء واحد مسه تعلما للكامل سليل يونس أبو الفضائل شحر منعه والاتفاق على جوازه البشير ساقا والاتفاق على جوازه الإمام البشير من فقهاء البعض معناها أن البشير ابن يونس أمام نباحه كل ما عنده قول يتبع ماذا هو عنده معناه نباط عنده قولين يقول دي مسوه قد ما يمسه بهلو عنده رخصة أنه يعلم ويمسه بين الحين والحين حد الصمام حاطه ذلك ما يقدر يمسه مهر عدا طهر معنى هذا الخلاف الرشيب أنه في المعلم محل سؤاله نعم هذا السؤال اللي كنا طالبين فيه توضيح من نوام غار قال حد يستيقظ وقال عند الأذان ثم يغلبه النوم إلى طلوع الشمس مدرى إلى قام عقب طلوع الشمس وتريصلي كان ذا أداء ولا قضاء هذا عاد قضاء ما تلقى دار وقت ما رفوه وقال لأنه يوعى عند الأذان حكم ورقادي عقب مهم وقت صلاته وقت وعي قام هو مهم وقت صلاته وقت صلاته فات ظهر فات مشي وقت الصبح لأنه عادة عاد قضاء لأنه نواصل معه السلام عليكم شوي بالك هذا مرحبا الو السلام عليكم مرحبا بك معك مذاعة القرآن الكريم مرحبا بك تكون رام رضل الشيخ الشيخ الشيخ احمد رام الشيخ الشيخ احمد خير ان شاء الله نتصل عقب البرنامج ان شاء الله تعالى ها ان شاء الله نتصل عقب البرنامج شوف ما هو اللي معنا حالا بالحرقة ان شاء الله عقب البرنامج حياك الله مرحبا بك السلام عليكم السلام عليكم مرحبا بكم معكم مذاعة القرآن الكريم طالب من فضيلة الشيخ صالح الدعاء. نقولوا جاوبنا على السؤال القبيل اللي طرحته لي. ان شاء الله. مرحبا ان شاء الله تعالى الاستاذ ان شاء الله تعالى. مرحبا بكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك. الاسم تفضلوا. معكم الشيخ على كل حال. سيدينا. سيدينا. تفضلوا الشيخ معكم. لا كان بعض المستمع قبل قال لك دور شرح البيتات ما هو سهل. البيت من الأخضر وما يعاد الفرد منه فيه لا تعد به الفائدة والتنفل. على اليد وما يعاد. وما يعاد الفرد منه فيه لا. وما يعاد الفرد منه وما يعاد الفرد منه فيه لا. في. وما يعاد الفرد شوي. قولي حروف الكلمة التالية وتوه قدود الصوت ما عندي أنا ماني متمكن منه تو. وما يعاد الفرد منه فيه. هي. لا فيه. فيه. لا زين هي. وما يعاد الفرد منه فيه. منه فيه لا. لا تعد به الفائتة والتنفل. لا تعد به الفائتة والتنفل. إيه وداخله تواشس. يا أخي صراع أضرش كي تحدي التصير له لأنه يجيب له اليسر لو السالح قلنا له شرحه له والبيت ذا هو ما يعاد الفرض منه فيه لا تعيد به الفائتة والتنف فيه داخل هذا. السلام عليكم. مرحبا بكم. معكم ذات القرآن الكريم. مرحبا بكم الشيخ. السلام عليكم. عندي سؤال مالي. حتى ودار شنو هذا ها؟ البديل تغريا تسمعت يا شيخ؟ لا سؤال عن البديلة ولا شنو؟ انت قلت حد شمد الفضاء يبدل حد يودار شنو هذا من البديل حد مودع له ايه من البديل يودار حد شنو هذا من ذلك كان يرتي وخلط عليه الصورة ولا ما يقلت خلط عليه يكون يسول يا كانوا؟ كانوا قلت خلط عليه الصورة هو كما اللي عنده تغني شي دور نشي يطيله كانوا قد يخلطها هي كانوا قد يخلطها هي خلطها لفلطه هو دائما يطرح عنده وعود الوقت اللي جاه من هذا يدول المبلغ هذا ما كنوا منوته هي والله يا الله يتم دايرها على الزر مولي بالصيف اللي قبلها مستلمها بها اصلا هي هو الان اكلي هي سمعت ده جاوبنا السؤال هو هذا سابق هذا عند تجار الان في عرف حد جاهم يسولوا كانوا الفضاء يخلطوه مع مالهم ولا ما يخلطوه عليه وذلك يترتب عليه حكم إلى شقلوه عليه عضام منهم وإلى ما شقلوه إلى لما حدث ما مضى إذا وقعت بها أمر سماوي نعم معناه توفي الله حد جاول فضل لا يستاذن في أخباره لا يستاذن في أخباره عود أكباش عود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لك إذاعة القرآن مرحبا بكم نعم معكم إذاعة القرآن الكريم أهلا مرحبا معكم عبد الله كيدي أخير بكم عبد الله مرحبا تفضلوا إذا عندي سؤال عندي بيت من ابن عاشر دار يشرح لي الله يتبارك يقول لك وعمده في النفذ دون ضري محرم وليقضي لا في الغيب دور شرح ذا البيت ها؟ دور شرح ذا البيت دور شرح ذا البيت وعمده في النفذ دون ضري محرم وليقضي لا في الغيب قلت سألي دور شيء عاشر وعمده في النفذ دون ضري محرم وليقضي لا في الغيب أنت تقول ذا قبله بقى؟ ها؟ تقول ذا قبله؟ عمده ضمي الراجع على شيء؟ ذاك الصيام ذاك الصيام من ابن عاشر لا تو قد مشيت النص يلا حد عاد وحده متكامله نبه الخلطه اللي حداك لانك حالا طارح سؤال على الشيخ انا فاهم انه الصام غير المهم تمشيت النص بلا شيء ما حد شيخي مهم عمدو هذا راس اللي قبله يلا حد باش انت تعرف البيت قبل دو تعرف معنا مباشره نعم ندور ان شاء الله الحكومه اللي ان شاء الله تعالى ان شاء الله السلام عليكم مرحبا بكم تفضل معك القرآن الكريم هذا مختار مرحبا بك مختار تفضل عندي سؤال فقيه حد أحلام سيد براك محلام سيد خايم باتون من درك أنا قد يصلي ذاك براك ولا قلت سيد رخا شخص ما تسوال حلاه مسجد في براك قال عن جماعة تصلي في براك وجماعة أخرى تصلي في مسجد مبني للبنيان العادي بيتون قال يلا يهم يصلي يلا يهم صدنا هم صدوا في الجمعة البراك هذا هي الجمعة تصلي. أنا ونيس البراءات اللي فيه بس هم هما هي الجمعة تصلي في ذي اللي فيه براك. إيه. وياكلوا حرمة تصلي فيه. يروح قرن مدي. ولو تصلي فيهم الاثنين جمعة. والله. كلهم في. أي مفضل الناس تصلي في البراءة. دراك أنا أكثر فيهم الأول. كان؟ دراك أنا أكثر في تاريخ بنيان هم هذا. أصلاً عارف. براك بنينا منش. بينه فوق ده. البراك هو التاري. هو التاري. وهذا نصلي فيه الجمعة. وتصلي فيه الجمعة. والله. هو فوق ده. وفوق ده وبراق وبراق والله السلام عليكم. مرحبا بكم، تفضلوا معكم القرآن الكريم. الشيخ اسمه ما سمعته. حدث والله دار دعاء. اه تفضلي. حدث والله يقولوا عنه كان عيني علم بلد عنه ما يقولوا طبيعي الشطار شما هو طاربة هيه عندي دليل والله. حدت وضع. سمعت لك سؤال. قالت عندنا حدت وضع مسود فراش متواسع لأنه ما هو طاهر وآخر أيام مازال مبلل. هذا شنو حكم؟ لهنا نواصل وجبت جسدي بعض بالوقت مات منه ياسر. نعم. هذا لهنا بدون هون. السؤال هي. وهذا السؤال عن كان حدت وضع إيش عدل؟ مس كرايه اي حد مازال كرايه مبلل وطالب في فراش مطار هذا شترتب لي ما يقدروا تماما ما يقدروا هذا ما هم ما يقدروا لا يقدعوا على كراب شي نجاسه ولا شي من ذاك بلل ياكو غدا ما يقدروا هذا ما غادي في شي دولو ها عادي فيش صرت أنا عبد الله قضيت الجمعة هذه. الجمعة هذا قال فيه عجيب وغريب. الجمعة قال هذا له مسجد من الإسمنت. أخلي ده هو من نوع أي تبلة. اللي هو يقولون عن حارس سيمو. عود عرمه ذاك اليوم بعطي نوعية السكن عند الناس. أنا قال إحنا مثلا براك ما تقول تصلي فيه. اللي عادل هو قمر اللي عود ذاك مدير ويا آخر. أنا عنه هو بعد قال ما عنده مشكلة إحدى مسجد. إحدى مسجد عرمه تم يصلي فيه لو خلاه يصلي فيه. يلا يصلي في المسجد اللي حق بعد اخر قام صار حفي السلام ها قول يلا عدل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بكم، معكم دكتور القرآن الكريم، تفضلوا الوقت ما تلم من ياسر حتى اشوف الشيخ يصحح لي هذا البيت بين اقرا عليه لحد خاطري يقولوا لي هو يقول وبعث الرسل الى العباد من رساله لحجه تقام في الميعاد. ما سمعنا البيت شوي. وبعث الرسل الى العباد لحجه تقام في الميعاد. هذا من الرساله قلت انه قول بدايه البيت من الرساله لين يقول لك سابقوا قاعد ياك يوضح لك قول بدايه البيت عندك بعدها خلق الخلق والأعمال وقدر الأرزاق والأشال وبعث الرسل إلى العباد لحجة تقام في الميعاد. البيت اللي ندار إصلاحه هو برسولنا الذي اختاره صلى الله لختم الأنبياء والنذارة. والله لا كنت تصحيح وبي وبرسولنا الذي اختاره لختم الأنبياء والنذارة. أنا كاتب له شيئاني ما هو هذا، قال عندي أن صالح الله ختم الأنبياء والنذارة. هذا بعد بيت ما هو ما هو وزن فاتعات مثلا ما هو موزن. قال أنا كاتب في الطريقة أو تاري ولا مثلا خاص الشباب أورج صالح الدعاء جزاك الله خير. اللي عادي قد يصلحونا اللي عادي يحفظوا أصلا يقولون نحن عندنا فن عند الله جواب هذا السؤال والوقت كيف عادة الجواب هذا السؤال شغل وقت كيتشي بان عاد وافي سؤال شنو؟ ذا البيت اللي هو بيت هذا ما نعرف إذا مستمعي إذاعة القرآن الكريم. إذن قبل ذاك فضيلة الشيخ كثير مستمعين تمسوا أرجونا بكم الدعاء منهم المؤمنين من الأقصر وبعض المستمعين عبر الرسائل وعبر الكلمات تدمى تسام في صالح الدعاء. ولما بعد قاعد بيت الراهي رسول عنه وعمده في الضري وقال بلا تأول قريب ويباح للضري أو السفر قصني وباح له الفطر وعمده له فطر في النفل دون الضري محرم محمد محرم وليقضي لا في الغير لا يقضي في غيره ما ذكر وهو النسيان والعمد للضرورة. لا في النفل هذا كما أحكام لا في النفل معناها حد مثلا افطر ناسيا في الفرض لا خليه القضاء يقول واحدين ركعتي إنما أطعمه الله وسقى حتى ذاك مول افطر متعمدا لا إنما أطعمه الله وسقى. إذن شكرا لكم فضيلة الشيخ. في نهاية الحلقة شكر مقدم لزوليا خامن تودا وباسمكم كامل فضيلة الشيخ عبد الحميد عبد الرحمن. كان معكم في التقديم محمد سالم والسادات. السلام عليكم. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم نظم ابن عاشر. إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعاد والمباشر فاسمعتنا من العلوم تحفة يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر. نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن.